الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين في رحلتنا نتجول في نفوس الناس ونتفرج على حالنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وحالنا مع فتن الدنيا والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها حتى نستمتع بها في الدنيا ونستدل بها على ربنا وتتوثق علاقتنا برب العالمين اللي ما حبش يأجل عننا الموت على غاية الآخرة، بل متعنا في الدنيا لكن قال خليكوا جنبي، اوعوا المتع تاخد قلبكم مني. وانا بتمشى دلوقتي في وسط الناس وفي وسط المطاعم، نادرا ما بلاقي حد قاعد لوحده، لان الانسان احنا ألفنا مثل كده البني ادمين، قالك الجنة من غير ناس ما تنداس. انسان ما يعرفش يعيش لوحده، يحب دايما يطمن بوجود الونس، حتى ان علماء اللغة يقولوا ان الانسان تسمى انسان احد الاسباب، يعني لانه بيحب الونس حواليه. واحنا زي ما قلتلك قلنا ان الجنة بحلاوتها وانهارها وشواطئها وكل ما فيها من نعيم من غير ناس ما تدخلش ما تنداس. ما بالك الدنيا اللي فيها مشاكل كتير وأحداث كتير، تحب حواليك حد يطمنك، ولما تشوف أمارات الرضا في عيون الناس عنك تطمن، تحس انك انت ليك قيمة. لكن إرضاء الناس ساعات لما يتملكك ويسيطر على قلبك ويسحرك ممكن ترضيهم على حساب الحق، وده موضوع النهاردة. أنا النهاردة جاي أتكلم على سحر إرضاء الناس، الشخص الإمعة اللي ممكن يخالف ضميره ويخالف الحق سعيا لإرضاء الناس. احنا لازم نحب بعض، والواحد بيعلمونا العلماء ان الناس باب من اعظم الابواب الى الله، انك تروح عند ربنا مش ظالم حد ومش مزعل حد والناس راضية عنك، دي حاجة جميلة. حتى يقولك حب الناس من حب ربنا، لكن ارض الناس على حساب الحق اتخشونهم، فالله هو حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين. فتعالوا النهاردة مع بعض نختبر نفسنا، هل احنا مستمتعين برضا الناس عننا وإقبال الناس علينا وربك راضي، ولا بترضيهم على حساب مبادئك وقيمك وحق ملك الملوك؟ وتعالوا مع بعض نواجه نفسنا بعلامات سحر إرضاء الناس. اتفقنا في كل حلقة بنقول علامات، العلامات دي لو كانت فينا منتهى الشجاعة بقول أيوة أنا الموضوع ده سيطر عليا شوية، وهي نعمة إنك تبعث وإنت الناس راضية عنك، بس أهم حاجة مش على حساب الحق. العلامة الأولى، بس علامة مش حلوة وأنا واجهت نفسي بيها، لأن الواحد يحب يبقى عنده صحاب كتير، هي التلون. يعني إيه التلون؟ بصوا يا جماعة، في حاجة اسمها المرونة، مساحة من الشخصية بتتغير حسب نوعية الناس. يعني أنا سلوكياتي وشكلي وسمتي مع أبويا وأمي غير مع أصحابي، غير وانا في الشغل، غير مع ابني الصغير. في مساحة من الشخصية بيحصل فيها مرونة، هنا هزار شوية، هنا جد شوية، هنا حزم شوية، لكن اصل شخصيتي بيفضل هو هو، من القيم والاخلاق او طيبة القلب ايا كان، كل واحد وحسب اخلاقه يعني. فكل واحد بيحاول يحافظ على قوام معين من شخصيته، ما ينفعش مثلا اتنازل اتلون من معصية لطاعة عشان حد يفضل راضي عني. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، مع أهله مؤدب ومحترم، ومع أصحابه بتاع الشتايم ومش عارف إيه، ومع البنات يقلب مهند ورومانسية، وبعدين ممكن يغير نفسه من طاعة المعصية عشان ما حدش يزعل منه. يعني مثلا يكون بيصلي وبعدين قدام شلة معانا ما يصليش عشان ما يتريقوش عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني لا، ربنا يسألني ويعذبني ده أقل عندي من الناس تريق عليا، بالنسبة له تريقة الناس دي تقيلة. جعل فتنة الناس كعذاب الله، ما ينفعش. مش بس كده، ده ربنا ذكر التلون عند المنافقين أيام المدينة، أيام قوة الإسلام. ومن الناس من يقول، لا ربنا بيقول في آية البقرة: إذا لقوا آمنوا قالوا آمنا، إحنا معاكم وحبايبنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يهود المدينة كانوا شياطين المنافقين اللي بيوسوسوا ليهم إزاي يضربوا في الإسلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا معاكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ده تلون من طاعة المعصية، من مناصرة المؤمنين لمناصرة اليهود. مش بس كده، ربنا بيحكي لنا، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا عن بني إسرائيل إن علماءهم عشان يحافظوا على إرضاء الناس ولمة الناس حواليهم وحضرتك وأستاذنا ومش عارف إيه، كانوا بيخلفوا مبادئهم بيتلونوا. قال صلى الله عليه وسلم: لما عصت بنو إسرائيل نهتهم علماؤهم، فلما لم ينتهوا أكلوهم وشربوهم. قال لهم بلاش كده غلط، لما بلاقوا مفيش أمل طب لحسن يزعلوا مننا ويقولوا نحن متشددين، بنقول لهم الكلام ده حرام والفواحش حرام والخمر حرام. يا عم مش مشكلة، عشان برضو الناس حوالينا ومع بعض يعني. تلون، هذا التلون ده اسمه شر الناس عند رب العالمين. إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هذا بوجه وهذا بوجه. فلو لقيت نفسك ما عندكش قوام، انت قوامك طيبة القلب والأخلاق ودينك أغلى عليك من روحك وربك أغلى عليك من نفسك، لو لقيت نفسك بتتلون في الحاجات دي اعرف ان انت مسحور بفكرة ان الناس ترضى عني والناس حواليا، ده مش كويس، لان ده على حساب الحق. فاخد بالك من التلون ده، من علامات سحر إرضاء الناس. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش حاجة. العلامة التانية من علامات سحر إرضاء الناس هي كتر الكذب، والعلامة دي بتسقط الإنسان من نظر نفسه يا جماعة، لأنك أنت أهم حد تبقى كبير قدامه هو نفسك. لكن الشخص اللي عايز الناس حواليه بيكذب عشان يضحك ده بالكذب، وعشان ما يزعلش ده لأنه عمل تصرف يوافق واحد تاني عشان يرضيه، بس ده يزعل في الشلة ولا في الشغل فبيكذب عشان يرضيه. وممكن تكذب عشان تثبت لواحدة إنها زيها وبتفكر زيها ومن نفس تفكيرها، كذب علشان الناس تفضل حواليا. سيدنا عمر علمنا قال: لئن يضعني الصدق وقل ما يضع أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يرفع. اوعى تكذب أبدا. الشخص القوي اللي متونس بربنا ومستكفي بربنا، أليس الله بكاف عبده، تلاقيه مش عايز أكذب عشان أرضي حد. هو دي شخصيتي أحاول أحسن منها واللي يقبلني زي ما أنا، لكن أكذب لا. الواحد يعمل أي حاجة إلا أنه يكذب، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، ممكن يبقى جبانا. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. مهما كنت بخاف لكني ما كذبش أبدا، لأن ربنا أكبر في قلبي وأنا عارف أنه هو اللي بيجمل صورتي في عيون الناس. سيدنا محمد بايع الصحابة على الرجولة وأن هم يكون ليهم شخصية، الإسلام شخصية. اوعى تتلون ولا تكذب عشان ترضي حد. الصحابة بيقولوا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره. المنشط لما نكون مستريحين، المكره لما يكون في ضغط علينا نسمع الكلام برضو. وألا ننازع الحق أهله، نرجع الحقوق لأهلها. وألا نخاف في الله لومة لائم، مهما هيلموك أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فلا مجال الكذب لإرضاء الناس، لو اتكشف كذبك هتقع من عينهم للأبد، لأن اللي بيكذب ضعيف، الناس ضعيفة جدا الثقة فيه، لأن الكذب دليل أن الشخص ده ملوش أمان. فخد بالك، كثرة الكذب لإرضاء الناس من علامات سحر إرضاء الناس. خليني أحكي لكم على قصة المسحور، المسحور بإرضاء الناس. وتعالوا نتتبع العلامات، التلون وكتر الكذب والوقيعة اللي الإنسان بيعملها علشان يكسب ود الناس. البنت صاحبة القصة بتقول، شبكت في الكلية، بتقول نشأت في أسرة الأم فيها هي القائد والشخصية القوية والأب الطيب. أب كان دكتور جامعة، لكن هو ساعات كان بينظف البيت ويغسل المواعين، وأنا كنت بستغرب منه الأب بيعمل كده ليه. وأمي كانت قوية جدا وهي كبيرة في السن، متفرغة لدراسات وحاجات يعني تطور من نفسها قوي. لما كبرت فهمت ان امي عندها شله من الاصحاب فيها خالتي وبعض الستات، بيحكوا لبعض بيعملوا ايه في حياتهم، متدخلين قوي في حياه بعض، دايما يتكلموا عن البطولات بتاعتهم، ازاي جوزي وقفته عنده حد، وازاي خدت حقي، وازاي ما عرفش دوستي على طرف. ودايما قعدتهم فيها ضحك وهزار وغيبه، ومتدخلين قوي قوي في كل حاجه، لدرجه ان امي ساعات كانت تعمل حاجات وتروح تحكيها لهم اكنها بطوله. في يوم من الايام ابويا كان راجع، البنت بتحكي، ابويا كان راجع من سفر طويل تعبان جدا، نزلته متاخر جدا يشتري لها اكله معينه عايزه تاكلها، وفوجئت انها في القعده بعد يومين مع صحباتها عماله تحكي لهم وازاي ما قدرش يقول لها لا ونزل، وهم طبعا خلوها ملكه القعده. عدت الايام وجالي عريس بعد ما اتخرجت مباشره، كان زميلي في الكليه وكنا نعرف بعض من قبل كده، وطبعا انتقلوا هم الشله دي خالتي وبقيت صحبات امي عشان يدوني وصايا اهل الخبره، وازاي لازم تطلبي منه حاجات كتيره واوعي يضحك عليكي، ولما تطلبي منه حاجات كتيره تعرفي انت غاليه عليه ولا لا. وانا للاسف سمعت كلامهم، وكنت ببقى شايله هم ان انا لما اقابلهم ان انا ما احكي لهمش حاجات ترضيهم، ففعلا كنت بضغط عليه واطلب منه فلوس كتيره في المهر وحاجات طلبات كتيره مرتبطه بفستان الخطوبه، وهو كان طيب بيستجيب، وكانوا يسقفوا لي لما يحسوا ان انا عملت حاجه على مزاجهم. وعدت الايام وبعدين اتجوزنا، ولما اتجوزنا انتقلوا لمستوى تاني من النصايح: ما تسيبيش فلوس في ايديه. ليه يا جماعه؟ ده راجل البيت. ايوه احسن يتجوز عليكي، ولازم تبقي قويه معاه، لان الرجاله لما الفلوس بتجري بيروح يتجوزوا تاني. وانا كنت ببقى حريصه ان اخد منه مرتبه اول كل شهر، اتفقت معاه على كده، ولو ما ادتنيش مرتبك يبقى انت بخيل وانا متعودش على البخل وابويا بيسيب مرتبه واحنا اتربينا على كده. وهو كان طيب، فكان فعلا يقبض ويسيب مرتبه، وكانت تدعي ان هي بتصرف على البيت، وكانت تصرف، كان مرتبه مش صغير، تصرف شويه وتحوش شويه لكن تقول له فلوسك خلصت يعني، وكانت تروح تحكي لهم يعملوا لها كده هو ده، وتبقى فعلا بتقول بقيت اشوفهم في البيت معايا ولا بتكلم معاه، ابقى عمال افتكر هحكي لهم ايه واعمل مواقف مصطنعه عشان اكلمهم عنها، وازاي انا بقى ليا شخصيتي زي ما هم كانوا بيعلموني وامي علمتني. بتقول وفي يوم من الايام اتخانقنا مع بعض انا وهو، انا بحبه، فلما اتخانقنا رحت معيطه لان انا غلطانه، وانا معيط عشان انا اصلا بلوم ضمير ان انا اخدت عليه بزياده وغلطت فيه في الوقت ده. فروحت حكيت لهم، قالوا لي يا عبيطه انت اصلا مش المفروض ان انت تسكتي له حتى لو غلطانه، النهارده انت غلطانه وسكتي له بكره مش هتبقي غلطانه، وهيتعود ان هو يبقى شديد عليكي، لو اتكلم اتكلمي، زعق زعقي، لو غلط غلطي، لو عمل اي حاجه فهميه انك انت ما عندكيش يا مرحميني. وعملت كده. واحنا في البيت يا جماعه لما نتخانق ساعات الست بتشد، الراجل لازم يبقى حكيم، الراجل بيشد الست لازم تبقى حكيمه، اذا عز اخوك فهن، اهدى لو التاني ثائر اهدى انت، والمره الجايه هو هيشيلها لك. هم لا ابدا، اوعي يدوسلك على طرف والكلام ده. بتقولوا فعلا المره الجايه لما اتخانقنا شاف مني وش عمره ما توقعه، لدرجه انه اتخض وساب البيت ونزل، رحت قلت لهم سيبته البيت، قالوا هو ده الصح، هيرجع ورجله فوق دماغه، وهو رجع عشان هو باقي على البيت. وانا صدقت كلامهم ان هو رجع عشان رجله فوق دماغه ملوش غيري، واتفرعنت شويه وبدات انبسط بحكايه الحكايات دي. خلفنا بنت بعد سنه من الجواز، كبرت بقى عندها 4 سنين، فوجئت ان امي ساعات تقول لها كلام سلبي على ابوها اللي هو جوزي، فقول لها ليه يا امي كده؟ تقولي عشان تعلقي البنت بيكي اكتر، عشان لو حب يفكر في يوم من الايام انه يلعب بديله بنتنا بتحبنا نعرف ناخدها منه، وهي ما تبقاش متعلقه بابوها. لكن بنتنا كانت صغيره، كانت تروح تقول لباباها اللي هو جوزي يعني جد نينا اللي هي جدتها يعني ام امها، بتقول عليه كلام وحش يا بابا، تنقله كلام، هي مش فاهمه البنت. فبدا جوزها يقول لها ما تروحيش الاعداد دي، وده يزعل من امها، فبدات امها تقول لها واضح ان هو شايف له شوفه، لازم نفضل وراه ونعرف سره. فضلت تضغط عليه وتشك فيه وتغير عليه وتحكي لهم ازاي بتراقبه وتفتش في تليفوناته. قالوا لها اطلبي منه الطلاق، لو وافق يبقى الحياه رخيصه عنده، لو تمسك بيكي يبقى ما فيش حد في حياته. نكد عيشه نكد، كل ده عشان ترضيهم في الاعداد. طلبت منه الطلاق، فوجئت بيه، قال لها حاضر، لانه كان تعب. وقال لها قد ايه انت بيتنا رخيص عليكي، انت بقالك 3-4 سنين تعباني، انا هطلقك. وطلقها، واتحرمت من انسان كان طيب وجدع وحاطط لها خد ومداس، لكنه تعب منها ومن الشله اللي هي عماله يعني بتعمل سباق مع صحباتها في الشله مين اللي هتبقى شخصيته اقوى في البيت، وخسرته، خسرت راجل بألف راجل، كل ده بس علشان يبان شكلها كويس. وكانت بتكذب ساعات في الحكايات وتبالغ فيها وتقول كلام ما حصلش عشان تكبر يعني منظرها قدامهم، عشان ترضي الستات اللي عماله تقول هو ده الصح واحنا خبرتنا في الحياه بتقول كده. للاسف الشديد راح وخد معاه اجمل ذكريات، وانفصل البيت بسبب سحر اسمه سحر ارضاء الناس. الله الله الله. فأول عاقبة بيعاقب بيها الشخص وبتحصل له المسحور بسحر إرضاء الناس هو التردد والتشتت، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اعمل حسابك إن إرضاء الناس غاية لا تدرك، ومهما تصرفت من تصرفات أنت شايفها أنها صح وتوافق مبادئك هتلاقي حد بيعلق تعليق سلبي، فحاول تيأس من الموضوع ده، خليك على قيمك. ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل النسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا ضعيف جبان، ولو كان مقتدرا انتقم، يقولون شذ إن قلت لا، وإن معة إن وافقتهم، فأيقنت أني مهما أردت رضا الناس لابد أن أذم. فيأس، أيأس من رضا كل الناس، وخليك صاحب مبدأ عشان ما تبقاش متردد ومشتت. ودي أول عاقبة من عواقب سحر إرضاء الناس. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. الله. العاقبة التانية من عواقب سحر إرضاء الناس على حساب الحق طبعا، بعد التردد والتشتت، هي فقد قيمة النفس. بتفقد قيمتك الأول قدام نفسك. الشخص اللي بيحاول يتلون ويكذب علشان يلم الناس حواليه ويطمن إن هم راضين عنه، شخص بيخاف. لما بيقعد مع نفسه في لحظات اليقظة كده، حس إن قيمته قليلة، لأنه بيكسب ود الناس مش بجدعنته ورجولته وفضله وإحسانه، بيكسبها بالكذب وإنه ملوش شخصية وهوية كده بينه وبين نفسه، فبيفقد قيمته. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها ما زاده الله بها إلا قلة. تلون يكذب عشان يلم الناس حواليه، ربنا بيقلله في عيون نفسه وفي عيون الناس. مش هنسى أبدا الموظف اللي كان بيقعد مع أصحابه زمايله علشان ياخد منهم أفكار، وبعدين يعرضها على مديره كأنها أفكار، ويقول له: معلش أنا بتعب وبحب الشركة وعايز أبنيها على كتافي، حتى لو أصحابي ما بيشتغلوش مش مهم، ومش لازم تقول للناس إن أنا اللي عملت كده، أكنها أفكارنا كلها. كذاب لدرجة إن مرة المدير جابه وكرمه عشان بيقول أفكار قدام الناس، وعمل له اجتماع مخصوص واتفضح، واصحابه عرفوا انه بيقول افكارهم كانها افكاره هو، وبعدوا عنه وما لقاش لنفسه مكان وساب الشركه. فقد قيمته قدام الناس وفقد قيمته قدام نفسه. فالعاقبه الثانيه من عواقب سحر ارضاء الناس فقد القيمه. الثالثه، ودي اصعبهم واتقلهم، ويعني ماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. العاقبه الثالثه فقدان معيه ربنا. انت بعت معيه ربنا؟ لو بتكذب أو بتتلون أو بتنافق عشان تكسب ود الناس، لأنك مسحور بسحر إرضاء الناس، بعت معية ربنا عشان تكسب معية الخلق. لأن أنت حافظ الحديث، بس تأمل وتفكر فيه معايا كده. بص، البيع: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقدر ربنا في لحظة يخلي القلوب متعلقة بيك. ومن أرضى الناس بسخط الله، كأنه بيقول مش مهم معية ربنا، بس معية الناس تكفيني. الأنس بالناس أغلى من الأنس بالله، مستكفي بالناس عن ربنا. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بكون فيكون. مش بس كده، ده لما بيفقد معية ربنا هيفقد معية الناس، لأن لما ربنا يكون معاك الكون كله وممتلكات ربنا تبقى معاك. مش معاك ربنا انسى. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماوات: يا جبريل إني أحب فلان، فيحب جبريل ويوضع له القبول في الأرض. بقيت الحديث: وإن الله إذا أبغض فلان قال: يا جبريل إني أبغض فلان، فأبغضه، فيبغض جبريل وتبغض الملائكة، ثم توضع له البغضاء في الأرض. الناس تبعد عنه، ينكشف عنه ستر الله، لأنه باع معية ربنا. ومن أكرمك فإنما أكرمك لجميل ستر الله عليك، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. لما أنت بتقولي أنت إنسان كويس، أنت بتقولي عشان ربنا سترني. لكن لو سحب بساط الستر، هتلاقيني بهزر هزار سخيف وبغلط وبتنرفز وشكلي بيبقى وحش، وبقول كلام مش جنب بعض، وبغلط غلطات في ناس ليهم فضل عليا، مش موفق. فمعية ربنا هي الكل في كل. فأول عاقبة أنه شخص مردد متردد ومشتت. اتنين، يفقد قيمته قدام نفسه وقدام الناس. ثالثا، يفقد معية ربنا. كل ده عشان التراب اللي هو البني آدمين يعني يتلموا حواليه ويرضوا عنه على حساب الحق. لا، يا رب الناس يرضوا عننا بس بالخير والإكرام والإحسان، لكن يرضوا عننا على حساب الحق والقيم، ده اسمه سحر إرضاء الناس. وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. فوق من اللي انت فيه، علشان نفك سحر إرضاء الناس محتاجين نتعلم مع بعض إزاي نستكفي بربنا وإن رضا ربنا عننا عشان إحنا عن الحق أغلى بكتير من رضا التراب اللي هو البني أدمين الذي لا يدوم لأن الدوام لله وحده. والاستكفاء بربنا عبادة، عاتب ربنا بيها ناس ما استكفوش بربنا سبحانه وتعالى ودوروا على غيره نصير وكفيل، فقال أليس الله بكاف عبده؟ سؤال، عارف في اللغة العربية لك سؤال استنكاري، أليس الله بكاف عبده؟ ولا لما يكون في عشم بيني وبين ابني ولله المثل الأعلى أقول له يا ابني أبوك مش كفاية عندك، يا ابني أسرتك مش كفاية عندك، يا ابني رضايا مش كفاية عندك، وله المثل الأعلى لن يشبه رب العالمين بأي حاجة، أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ابن عطاء الله يقول غيب نظر الخلق إليك بشهودك نظر الخالق إليك، وغب عن وجود إقبالهم عليك برؤية إقباله عليك سبحانه وتعالى. أو ما معنى الكلام ده؟ انسى نظر الخلق بنظر الخالق، وغيب عن إحساسك بإقبالهم أو إعراضهم بإحساسك بإقباله أو إعراضه عنك لو كنت سبت الحق عشان خاطر الناس. استشعر اسم الله الرقيب الباقي ليك، والناس مهما عملت هيفضل حد برضو مش راضي عنك لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. استشعار الرقيب والاكتفاء به هو الحل، ودي عبادة قلبية ربنا هيعلمها لك طول ما أنت ماشي، هو بيوريك الناس وهي بتستغنى عنك وهي بتخيب ظنك، وساعتها يقول لك أنا بس اللي باقي لك الباقي جل في علاه. وافتكر سيدنا أبو بكر الصديق يوم ابنه وكان مشرك قال له يا أبويا لقد رأيتك في بدر وتركتك، شفتك في غزوة بدر وهو كان مشرك وأبو بكر الصديق كان مؤمن، قال له سبتك ما قتلتكش، فقال أبو بكر أما أنا لو رأيتك لكنت قتلتك. إذا كنت أتحارب المسلمين وتحارب سيدنا محمد وانت على شركك أنا مش هرضيك وغضب ربنا، أنا مش هرضيك وحافظ عليك وسيبك تقتل في المسلمين وتحارب دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ده مقام اليقظة اللي هنتشبه به سيدنا أبو بكر الصديق، الصديق اللي ارتقى لمرتبة الصديقية وقوة التمسك بالحق والتصديق عليه، قال رب العالمين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، نزلت في أبي بكر الصديق فصدق على الحق. وانت كمان خليك في ركاب الصالحين، واوعى أبدا تبيع ضميرك وحقك اللي انت ماشي عليه علشان ترضي حد. واستشعر الرقيب جل في علاه الباقي ليك اللي كافيك، أليس الله بكاف عبده؟ يا رب ساعدنا ان احنا نستغنى بيك عن كل المخلوقات. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربت ليك الدنيا سحران، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.